إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. ما معنى أرجه؟ فمعنى أرجه هنا يعني أرجئ أمره، والإرجاء هو التأخير. فالملأ هنا يقولون لفرعون: أخر موسى وأخاه قليلا وابعث في المدائن الكبرى في مصر لجمع أبرز السحرة حتى يأتوا ويبينوا أن ما جاء به موسى وما جاء به أخاه هارون هو من السحر. فإذا أرجه هنا بمعنى أخره، وأرجئ أمره. وآخرون مرجون لأمر الله يعني مؤخرون. فالإرجاء إذن هو التأخير، وهنا أرجه هي أصلا أرجئه، لكنها حذفت الهمزة وسهلت فقال أرجه وأخاه، أي أخر أخاه وأخر أمره هو وأخيه وأمر أخيه حتى يأتي هؤلاء السحرة فيكشف هذا السحر. وقد جاء طبعا بعد ذلك السحرة وثبت صدق موسى عليه الصلاة والسلام وألقي السحرة ساجدين في القصة المعروفة.